الحمد لله، الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس وألبسنا لباس التقوى خير لباس. أحمده وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى، أمة القرآن. إنه الحديث عن اللحظة التي تعد وبلا مبالغة أعظم لحظة مرت بهذه الأرض في تاريخها الطويل كله. تلك اللحظة التي وقع فيها أضخم حادث في حقيقته وأضخم حادث في أثره. أما تلك اللحظة من التاريخ فكانت في شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الميمون على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. الزمان شهر رمضان، أما المكان فكان في مكة أم القرى وعند بيت الله الحرام. هناك وفي غار حراء كانت نفس كبيرة تطل من علو على الأرض، وهي تموج بالفتن وتتخبط في الظلام وترسف في الأغلال. هناك في غار حراء كان محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام منتبذاً عن جاهلية الأرض بأرجاسها وأنجاسها. كان هناك يبتعد عن الباطل وسعه ويقترب من الحق جهده، ويعتزل في هذا الغار متفكراً في ملكوت الله ومتحنثاً بالتوحيد لله. ثم إذا به في الغار يفاجأ في عزلته وتفكره، يفاجأ بالحق بروح القدس بجبرائيل عليه السلام يقطع عليه عزلته وفكرته قائلا له: اقرأ اقرأ. ولكن الأمي الذي لم يقرأ في كتاب ولم يكتب قبل في صحيفة يجيب قائلا: ما أنا بقارئ، لست بقارئ يقرأ، لا أستطيع القراءة. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ما أنا بقارئ. ولكن الملك يأخذه فيغطه ويضمه حتى يبلغ منه الجهد، ثم يقول له: اقرأ. كيف يقرأ هذا الأمي الذي ما قرأ في كتاب وما كان يدري ما الكتاب؟ فيجيب أخرى: ما أنا بقارئ، ما أنا بالذي يقرأ. فيأخذه الملك فيغطه حتى يبلغ منه الجهد، ثم يقول له: اقرأ. فيجيبه الأمي: ما أنا بقارئ. فأخذه فغطه الثالثة ضمه حتى بلغ منه الجهد، ثم قال له: اقرأ. وإن كنت أميا لا تقرأ، أميا لا تكتب، فاقرأ اقرأ. ولكن وحيا من الله وروحا من أمره ونورا من نوره، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اقرأ وإن كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب فإنك ستقرأ آية من وحي الله إليك. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. هنا نزل الوحي من السماء وتلقت الأرض خطاب الجبار جل وعلا. أشرق النور وانبلج الفجر واستقبلت الدنيا، استقبلت الدنيا بعثة نبي ونزول وحي وتنزل ملك. أما متى ففي رمضان، وأما أين ففي الغار. بشرى من الغيب ألقت في فم الغار وحيا وأفضت إلى الدنيا بأسرار. بشرى النبوة طافت كالشذا سحرا وأعلنت في الدنا ميلاد أنوار. وشقت الصمت والأنسام تحملها تحت السكينة من دار إلى دار. وهدهدت مكة الوسن أناملها وشقت الكون إذانا بإسفار. كأن فيض الهدى من كل رابية موج وفي كل سفح جدول جاري. هنا تحول مسار التاريخ، وكان هذا الحدث مفرق الطريق. لقد انقطعت النبوة عن الأرض نحو من 600 سنة منذ رفع عيسى عليه السلام، ثم في تلك اللحظة تنزل الملك وبعث النبي وجاء الوحي وتلا جبرائيل على محمد عليهما السلام آية القرآن لينحسر الضلال ويزهق الباطل وتنكشف الظلمة وتكشف الغمة. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. إنه الحدث الضخم، إنها اللحظة الفريدة، يوم ابتدأ لأهل الأرض عهد جديد وابتدأ للبشر ميلاد جديد. وما أروع تلك اللحظات التي استقبلت فيها جنبات الكون أول آيات القرآن تتنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، لتتوالى الآي تترى تتنزل وحيا من السماء على فؤاد محمد صلى الله عليه وسلم تعيش معه 23 سنة وهو يشربها البشرية نورا وهدى وفرقانا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكة. هنا أيها الإخوة نقف وقفات عجلة. الأولى، لقد كان نزول الوحي وتنزل القرآن إيذانا من الله للبشرية بالنجاة، إيذانا من الله للبشرية بالنجاة بعد هلكة وبالرضا بعد مقت. لقد كانت البشرية من قبل في ضلال مبين، وكانت على حال تستوجب المقت من رب العالمين. يصف النبي صلى الله عليه وسلم تلك الحقبة قائلا: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم مقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. ثم جاء هذا الوحي ليستنقذهم من هذا المقت إلى الرضا ومن الضلال إلى الهدى. نزل طوق النجاة للبشرية الغارقة ليقول: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. الوقفة الثانية: إن الإصلاح العظيم لحال البشرية والذي تحقق على يد معلم الناس الخير صلى الله عليه وسلم وما أيده الله به من وحي سماوي وآي بينات، هذا الإصلاح العظيم قد سبقته محاولات للإصلاح من فلاسفة وعلماء وحكام، ولكنها كلها باءت بالفشل الذريع. قد يكون فيها علم وقد يكون فيها جدية في الإصلاح، ولكن إن كان فيها علم فلم يكن فيها إيمان، وإن كان فيها ذكاء فلم يكن فيها زكاء. أما المصلحون فهم أهل العلم والإيمان معا. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان: لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث. كانت محاولات لقوم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، أما علمهم بالآخرة فمتدارك. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، بل ادارك علمهم بالآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عبون. لذا فإن كل محاولة للإصلاح إذا كانت متجافية عن الإيمان فمهما كان فيها من خبرة وفكر وعلم فهي محاولة هزلة كسيحة، حالها ومآلها الفشل الذريع. الثالثة من الوقفات: أن ونحن نذكر هذا الحدث الضخم وهو نزول الملك الكريم على النبي الكريم بالقرآن الكريم من المولى الكريم، نذكر بذلك كله سند هذه الأمة العالي. ما أروع إسنادنا، ما أروعه وما أعلاه وما أشرفه وما أزكاه. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، عمن نروي ديننا؟ نروي ديننا عن أبي بكر وعمر وابن عمر وأبي هريرة وجابر بن عبد الله وأبي موسى الأشعري وابن مسعود، كلهم عن محمد صلى الله عليه وسلم، عن جبرائيل عليه السلام، عن الله. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا. أما المذاهب الأرضية تلك التي استعبدت الناس فمنتهاها جهد البشر بكل ما في البشر من قصور وضعف وخطأ ونقص ومحدودية في المعرفة، لا يأتي جيل إلا كشف من انحرافها ونقصها ما لم يكشفه الجيل الذي قبله. فما أبخس الصفقة الخاسرة التي ينقلب بها من استبدل نحاسة أذهان البشر بوحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. الوقفة الرابعة أن هذه الآيات الخمس التي هي أول آية القرآن نزولا ذكرت فيها القراءة وذكرت فيها الكتابة بأداتها وذكر فيها العلم، ذكر ذلك وكرر، وهذا يبين حفاوة القرآن بالعلم والتعليم والتعلم وأدواتها وأدواتها. فدين الإسلام فدين العلم الإسلام، والإسلام دين العلم. هذا الدين الذي بدأت آيات كتابه نزولا، بدأت أول آيات كتابه نزولا بذكر القراءة والامتنان بتعليم الكتابة والامتنان بملكة التعلم والتعليم. فما أولى أهل القرآن وما أولى أهل الإسلام، ما أولاهم بالعلم، فهم أولى بالعلم من أتباع ديانات لها تاريخ طويل العداوة مع العلم والعلماء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك. وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله حق التقوى. أيها الإخوة المؤمنون بالله جل وعلا، أيها المتحابون بجلال الله، وفي شهر المغفرة والقبول والتوبة، في شهر العبادة، نتقلب بين عبادات صيام وذكر وقرآن وقيام، ونتقلب بين أوقات هي مضان الإجابة، فمن سحر يتنزل فيه المولى جل جلاله ينادي هل من داع فأستجيب له، ومن ساعة فطر يختم بها الصائم عبادته لاغب الفم، يتنسم من فمه رائحة الخلوف التي هي عند الله أفضل من رائحة المسك، وساعات قرب من الله في سجود القيام وسجود الصلاة، فكلها مواضع شريفة وأوقات وأوضاع هي مظنة الإجابة. هنا ينبغي ألا يغيب عنا، ونحن ندعو ربنا أن يكون من دعائنا الدعاء لإخواننا المسلمين في كل مكان. إن حال المسلمين اليوم حال ضرورة، حال ضرورة، والمولى جل جلاله هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ إن السوء قد حل بالمسلمين ولا كاشف له إلا الله. وإن الضرورة قد حلت بالمسلمين، ولا يجيب المضطر إلا الله. فلنجعل من دعائنا في سحورنا وفطورنا وسجودنا وختم كتاب ربنا الدعاء لإخواننا المسلمين، الدعاء لمن تسلط عليهم الكفرة فظهروا عليهم قتلا وتطريدا واغتصابا وتشريدا، إن في كشمير وإن في البوسنة والهرسك وإن في الهند وإن في إيران وإن في أرض من أرض الله كثير. فادعوا الله أن يظهرهم على القوم الكافرين. ندعو لإخوة لنا التفت عليهم الفتن والتبس عليهم الأمر وسفكت الدماء وكثر الهرج والمرج، إن في أفغانستان وإن في الصومال، فندعو الله أن يكشف هذه الفتن عنهم وأن يجمع كلمتهم على خير عباده لهم وأن يجعل عاقبة أمرهم رشدا. ندعو لإخوة لنا يعانون القهر والظلم والجور من حكام ظلمة كفروا فكانوا أكثر من الكافرين، وظلموا فكان ظلمهم أشد من الظالمين من كل الظالمين، بل إنهم لعنهم وأبعدهم الله من شدة ظلمهم وبغيهم، حببوا الكافرين إلى المؤمنين لأنهم رأوا منهم ما لم يروا من الكفار. إنهم الذين حشروا المسلمين في معتقلات في الصحراء لأنهم اقترفوا جريمة اختيار الإسلام ضد الاشتراكية والعلمانية. إنهم الذين يبثون أحكام الإعدام في رمضان على شاشات التلفاز يراها الناس وهم يفطرون. إنهم الذين لم يتورعوا أن يدكدكوا مدنا بأكملها على أهلها. إنهم الذين يطاردون المسلمين بتهمة الأصولية والتطرف فينزلون الجيوش بعشرات الآلاف في أحياء فقيرة في أحياء فقيرة، ثم يستنفرون مع القتل والإبادة وسائل الإعلام الرديئة العفنة لتتفنن في التشويه كما تفنن أسيادها في التقتيل والتعذيب. إنهم الذين يطاردون المسلم بتهمة الأصولية وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد. فيكون من دعائنا عندما نفطر وعندما نتسحر وعندما نركع وعندما نسجد أن ندعو للمسلمين المظلومين المقهورين أن يفرج الله همهم وأن ينفس كربهم وأن يجعل العاقبة لهم وأن يخرجهم من غيابة السجن، كما ندعو على هؤلاء الظلمة الطغاة. ندعو الله الذي يسمع دعاء المظلوم فيرفع دعاءه فوق الغمام ويقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين، ندعوه أن يشفي منهم صدور المؤمنين وأن يذهب غيظ قلوبهم. ندعوه وهو القهار الجبار، ندعوه وهو الولي القوي، ندعوه أن يحبسهم في جلودهم